هذه العقوبة أخف من الأولى، لأنه يعذب عليها الإنسان بقدر مخالفته فقط، فهنا العذاب بالنار جزئي بقدر ما نزل من الإزار. قد تقول كيف يمكن أن يكون العقاب جزئيا؟ فنقول نعم يمكن، ولهذا نظائر، بل لهذا نظير، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام وقد رأى الصحابة استعجلوا في الوضوء ولم يستوعبوا أقدامهم في الغسل، قال صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. فهنا جعل الوعيد على الأعقاب التي حصلت بها المخالفة، وحينئذ أقول للإنسان أن يرخي ثوبه إلى كعبه وليس له أن ينزله إلى ما تحت الكعب. نعم، جزاكم الله خيرا. أيضا العديد من الأسئلة تسأل عن الغناء، ما حكمه وما العلة من تحريمه؟ نعم، الغناء وهو اسم الآن يطلق على ما يصحبه آلات الموسيقى والعزف، هذا حرام ولا يحل للمرء أن يستمعه، لأنه روى البخاري عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، يعني يستحلون الزنا والخمر والحرير وهو حرام على الرجال عن الحرير والمعازف. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث أن المعازف حرام، وعلى هذا فالأغاني المصحوبة به تكون حراما. أما الأغاني التي لا تصحب بآلة له من العزف ونحوه فإن فيها تفصيلا، منها ما يجوز كالغناء في أيام العرس ولو كان مصحوبا بالدف، وكذلك ما يتغنى به الإنسان للاستعانة على عمل، كما كان الصحابة يتجزون بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام وهم يحفرون الخندق. والمهم أن ما لا يكون مطلوبا بآلة له المحرمة فيه تفصيل. نعم، جزاكم الله خير. هنا يقول سؤال، إذا اجتمع أكثر من ثلاثة في بيت أو غرفة وحان وقت الصلاة وصلوا الثلاثة جميعا في البيت أو الغرفة دون الذهاب إلى المسجد، فهل تعتبر صلاتهم صلاة جماعة وهل لهم أجر جماعة أم لا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد الذي عليه متأخرون من أصحابه أن الجماعة تحصل بذلك، وأنهم يكونون قد قاموا بالواجب ولا يلزمهم الذهاب إلى المسجد، ولكن القول الراجح أنه يلزمهم الذهاب إلى المسجد وأنه لا يجوز لهم أن يصلوا في بيوتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، إلى قوم. ومعلوم أن القوم يمكنهم أن يصلوا جماعة في بيوتهم، ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحال، فدل على أنه يجب أن تكون صلاة الجماعة في المسجد، وهذا القول هو القول الصحيح الراجح عندي، وهو أنه لا بد أن تكون صلاة الجماعة في المساجد. أسألكم الله. هنا سؤال يقول هناك فئة من الشباب وأغلبهم من المتحمسين لنشر الإسلام وتعاليمه، إلا أنه في بعض الأحيان تسيطر عليه نفسه وتصارعه شهواته فيفقد حماسه لمدة قد تطول وقد تقصر، فبماذا تنصح مثل هذا الشاب حتى يكون دائما متحمسا لا يصيبه فتور؟ أنصح هذا الشاب بأن يكون متزنا، لأن الاندفاع يعقبه التخلف، الاندفاع الذي لا يكون موزونا بالموازين الشرعية لا بد أن يعقبه تخلف، فنصيحتي له أن يكون متزنا في دعوته ومتزنا في عبادته أيضا، فإن لم يفعل فإن نفسه قد ترد ذلك التقدم ردا فعليا. وبهذه المناسبة أود أن أحذر من ظاهرة في بعض الإخوان المتمسكين بالشريعة جزاهم الله خيرا، تجدهم لحرصهم على تطبيق الشريعة يعادون من خالفهم فيها ولو عن اجتهاد، حتى لو كان المجتهد مثلهم في الاستنباط والاستدلال، إذا خالف رأيهم صار بينهم وبينه عداوة، وهذا لا ينبغي أبدا. ما هذه حال المسلمين؟ حال المسلمين هو الائتلاف، وإن اختلفت وجهات نظرهم في تفسير آية أو حديث في نطاق ما يسع السلف الصالح رضي الله عنه. ولنضرب لذلك مثلا، نحن نعلم أن بعض الفقهاء رحمهم الله قال إن المصلي يجعل يديه وهو قائم يجعل يديه تحت سرته، وآخرون قالوا يجعل يديه على صدره، في القيام قبل الركوع وفي القيام بعد الركوع. المسألة كلها اجتهادية، والخلاف فيها يسع الأمة، ومع ذلك تجدهم يتعادون أو يتباغضون، أو أحدهم يستفتي عالما والآخر يستفتي عالما آخر، ثم يضربون آراء العلماء بعضها ببعض، ويحصل بذلك نقاش أو جدال في الأصح في المجالس من أجل هذه المسألة. هذا غير صحيح، يعني أقول إن الجدال في مثل هذا أو أن يكون سببا للعداوة والبغضاء أو لضرب آراء العلماء بعضها ببعض هذا خطأ. وإن كان الصواب بلا شك من يرى الصواب قول من يرى أن اليدين توضع اليمنى على اليسرى على الصدر قبل الركوع وبعد الركوع، وكذلك أيضا اختلاف العلماء إذا سجد الإنسان هل يضع يديه أولا أو ركبتيه أولا، فتجد بعضهم يرى أن اليدين قبل وآخر يرى أن ركبتين قبل، ثم يحصل بذلك نزاع وعداوة شديدة، وقد يحصل تضليل، يقول أنت ضال، سمعت بعضهم يقول لشخص آخر يقول أنت ضال مضل والعياذ بالله، ضال مضل في هذه المسألة، مع أن الراجح فيها أن الإنسان يقدم الركبتين لا اليدين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يبرك الإنسان كما يبرك البعير، والبعير إذا برك يقدم يديه كما هو مشاهد، والحديث فيه فلا يبرك كما يبرك، ولم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، لو قال فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير لقلنا لا تقدم الركبتين لأن البعير يبرك على ركبتين، لكنه قال فلا يبرك كما يبرك، فالنهي عن الهيئة لا عن العضو المسجود عليه أو المبروك عليه. لكن على كل حال هذه المسألة لا ينبغي أن تكون مسارا للجدل أو للنزاع أو للعداوة والبغضاء. فنصيحتي لهؤلاء الأخوة أن يكونوا إخوة متآلفين، حتى في نظري لو خالفك لمقتضى الدليل عنده فهو قد وافقك في الحقيقة، لأنه إنما خالفك للدليل وأنت إنما خالفته للدليل، فيكون موافقا لك في الطريق، وإن خالفك في العمل بناء على أن هذا فهمه وأنت هذا فهمه. نعم، جزاكم الله خيرا. مجموعة من الأسئلة فضيلة الشيخ تقول: إذا كان مع الأهل مع الشخص في بيته شخص أو أكثر لا يؤدون الصلاة، فهل يجب احترامهم وتوقيرهم خاصة إذا كانوا إخوة كبارا مثلا وما الحل في مثل هذه الحالة؟ الصلاة التي لا يؤدونها إن كانوا لا يؤدونها مع الجماعة فهذا من الإثم والعصيان، ويمكنهم أن يبقوا معهم وأن يؤدوا حقوقهم من الاحترام إذا كانوا مستحقين للاحترام لكونهم أكبر منهم، ومع ذلك يناصحونهم ويرشدونهم. أما إذا كان ترك الصلاة تركا كليا، يعني أنهم لا يصلون أبدا والعياذ بالله، فإن هؤلاء مرتدون عن الإسلام، كفار، لا يجوز البقاء معهم. فإن كنت أنت صاحب البيت فأخرجهم من بيتك، وإن كانوا هم أصحاب البيت فاخرج منهم، لأنه لا يمكن أن تبقى مع كافر والعياذ بالله. وكفر تارك الصلاة إذا تدبر الإنسان الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف تبين له أن القول الصحيح هو أنه يكون أعني تارك الصلاة كافرا كفرا مخرجا عن الملة. وقد بينت ذلك مرارا في عدة محاضرات ومجتمعات، وأن ذلك القول قد دل عليه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم والمعنى والنظر الصحيح. نعم، جزاكم الله خير. هنا سؤال يقول: ما رأيكم في من يأخذ العلم من الكتب وليس من صدور العلماء ثم يفتي به ويعقد الحلقات العلمية والدروس الشرعية في المساجد؟ هل يجب أن يأخذ من صدور العلماء أم لا؟ العلم يؤخذ من صدور العلماء ويؤخذ مما كتبه العلماء أيضا، فالكتب معبرة عما في صدور العلماء، لكن أخذه من العلماء أقرب طريقا من أخذه من الكتب وأسلم عاقبة، لأن الإنسان إذا درس على عالم فإنه يفتح له الطريق إلى العلم والآفاق، ويمرنه إذا كان هذا العالم عالما مجتهدا غير متعصب لمذهب، يمرنه على الترجيح بين الأدلة وبيان أوجه الرجحان، وهذه من أفيد ما يكون لطالب العلم. وفي الحقيقة أنا أحب من طلبة العلم أن يكون دأبهم دائما هو المناقشة وبيان أوجه الترجيح، لأنه يتربى طالب العلم ويكون عنده ملكة. أما أن يقرأ الكتاب ويمشي وغاية ما يكون أن يشرح له كلمة أو كلمتين أو كلمتان، فهذا وإن كان فيه فائدة لكن الفائدة فيه قليلة. فأخذ العلم من الرجال لا شك أنه أخطر طريقا من أخذه من الكتب. وأما أخذه من الكتب فإنه يحتاج إلى مثابرة تامة ومصابرة طويلة، وقد يصل به الإنسان إلى درجة كبيرة من العلم ويكون أهلا لأن يقوم بتدريس الناس في المساجد أو في المدارس، ولكن الطريق الأول أسهل وأقرب إلى تحصيل العلم. جزاكم الله خيرا. هنا سؤال يقول بأن له أخت وترغب في الالتحاق بكلية التمريض ولعله يقصد معهد التمريض، فيخشى أن تختلط في المستقبل مع الرجال من العاملين والأطباء، فهل يجوز لها ذلك أم لا؟ الذي أرى أنه ينبغي لنا في هذه البلاد أن نفتح إما معهدا وإما كلية للتمريض وللطب أيضا للنساء، لكن بشرط أن لا يكون هناك اختلاط، لأننا في غاية الضرورة إلى أعمال النساء في مجال الطب، فالبلاد في حاجة إلى ذلك. ولو أننا تخلينا عن الدخول في مثل هذه المعاهد أو الكليات لكنا دائما مفتقرين إلى غيرنا، بل ربما نبقى دائما نفتقر إلى الرجال في حقل تمريض ومعالجة النساء، وهذا أمر لا ينبغي. فالذي أرى أن يجيب أو أن يلبي رغبة هذه الأخت وأن تدخل في معهد التمريض، وأما كونه يخشى في المستقبل أن تختلط بالرجال فإن هذا إذا حصل فيمكن أن تنفصل، إذا لم يمكن أن تعمل إلا باختلاط مع الرجال فإنه يمكن أن تنفصل. وشيء مقدر لم يتحقق لا ينبغي أن تترك له المصالح خوفا منه، بل يمشي الإنسان في المصلحة، فإذا تبين المضرة تركها. نعم. أسألكم الله، مجموعة أسئلة تدور فضيلة الشيخ حول سجود السهو، وهل هو قبل السلام أم بعده؟ سجود السهو يكون مرة قبل السلام ومرة بعد السلام، فيكون قبل السلام إذا كان عن نقص أو إذا كان عن شك لا ترجيح فيه، وفي الحقيقة ستكون هذه حلقة تعليم فقه ولا حرج في ذلك. أقول سجود السهو يكون قبل السلام وبعده، يكون قبل السلام في موضعين، إذا كان عن نقص وإذا كان عن شك لا رجحان فيه. نضرب لذلك مثلين، المثل الأول في النقص مثل أن يقوم الإنسان عن التشهد الأول ناسيا، فهنا يسجد قبل السلام، أو أن يقول في السجود سبحان ربي العظيم ناسيا ولا يقول سبحان ربي الأعلى، فهنا نقص، نقص واجبا وهو سبحان ربي الأعلى، فهنا السجود يكون قبل السلام لأنه عن نقص. ومثال للشك الذي لا رجحان فيه أن يشك الإنسان هل صلى ثلاثا أم أربعا بدون أن يترجح عنده أنها ثلاثا أم أربع، فحينئذ نقول ابني على اليقين وهو الأقل ثم اسجد للسهو قبل السلام، فإذا شككت هل هي ثلاث أو أربع ولم يترجح عندك شيء فاجعلها ثلاثا وأتي بالرابعة واسجد قبل السلام. ويكون بعد السلام في موضعين أيضا، إذا كان عن زيادة وإذا كان عن شك فيه رجحان. إذا كان عن زيادة مثل أن يصلي الإنسان خمسا، فلما سلم ذكر أو تذكر أنه صلى خمسا فيسجد للسهو بعد السلام، وكذلك لو علم وهو في التشهد الأخير أنه صلى خمسا فإنه إذا أتم التشهد يسلم ثم يسجد بعد السلام، هذا بالزيادة. في الشك الذي فيه رجحان شك هل صلى ثلاثا أم أربعا وترجح عنده أن هذه هي الرابعة فليجعلها الرابعة وليسلم وليسجد بعد السلام. هذا التفصيل جاء في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الزيادة حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فلما سلم قيل له أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا، فثنى رجليه وسجد سجدتين بعدما سلم. قد تقول إن سجوده بعد السلام هنا ضرورة لأنه ما علم إلا بعد السلام، والجواب على ذلك أن يقال لو كان الحكم يختلف لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل لذلك أيضا حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم إحدى صلاتي العشي إما الظهر أو العصر، فسلم من ركعتين ثم ذكروه فأتم صلاته وسلم ثم سجد سجدتين وسلم. هذا زيادة ولا نقص؟ زيادة، زيادة، لأن بعض الناس يتوهم أنه نقص، يقول هذا سلم ركعتين كيف تكون زيادة؟ نقول نعم هي زيادة، لأن السلام الذي في أثناء الصلاة يعتبر زيادة، فالرجل ما سلم وترك الباقي حتى نقول هذا نقص، ولكنه سلم وأتى بالباقي فكان في صلاته زيادة. والحكمة تقتضي هذا لئلا يجتمع في الصلاة زيادتان، الزيادة التي وقعت سهوا وسجود السهو. وأما النقص فإنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام في الركعتين ولم يجلس، فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمة سجد سجدتين ثم سلم. وأما في الشك بلا ترجيح فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم. وأما الشك مع الترجيح فحديث ابن مسعود أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين. فهذه الأحاديث واردة في ذلك وهي واضحة وصريحة والحكمة فيها معلومة، فإن السجود عن الزيادة لئلا يكون في الصلاة زيادتان، والسجود عن النقص لأجل أن يجبر الصلاة قبل أن يخرج منها. أثابكم الله. هنا سؤال يقول هل يجوز للطالب الذي يدرس في أوروبا أو في أمريكا أن يجمع صلاته ويقصرها إذا كانت دراسته تستغرق أكثر من سنة؟ هذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم، فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يجوز له أن يقصر أو أن يجمع الصلاة، مع أن جمع الصلاة ليس سببه السفر فقط، بل الجمع قد يكون سببه المشقة ولو كنت مقيما. فها نحن نجمع عند المطر إذا كانت السماء تمطر، أو كانت الأرض وحلا، أو كان هناك برد شديد معه ريح يشق على الناس، فإنهم يجمعون ولو كانوا في أوطانهم لدفع المشقة. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. فقيل لابن عباس في ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته صلى الله عليه وسلم. أما القصر فهو الذي يكون خاصا بالسفر. وللعلماء في هذه المسألة 10 أقوال ذكرها النووي في شرح المهذب، وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الإنسان إذا لم يعزم الإقامة المطلقة أو الاستيطان فإنه في حكم المسافر ولو نوى أكثر من 4 أيام أو أكثر من 15 يوما أو أكثر من شهر أو شهرين. ومن أراد أن يطلع على رأيه ويعرف بيان قوته فليراجع المجلد 29 من مجموع الفتاوى التي جمعها ابن قاسم رحمه الله، فقد بين شيخ الإسلام رحمه الله بيانا شافيا يقتنع كل من قرأه بأن ما ذهب إليه هو الحق، وذلك لأنه ليس هناك دليل مستقيم على أن الإقامة التي تقطع حكم السفر محدودة بزمن معين، وإذا لم يقم دليل على ذلك فإن الأصل أن من فارق وطنه وهو بنية الرجوع إليه وإنما حبسه الشغل أو المرض أو ما أشبه ذلك فإن الأصل أنه مسافر. أما من عزم الإقامة المطلقة كما يوجد في العمال الذين يكونون في أوروبا من البلاد العربية أو غيرها فهؤلاء حكمهم حكم المستوطنين، لأنه ليس عندهم نية الرجوع إلى أوطانهم. أما الدارسون فإنهم لا ينوون البقاء في البلد الذي يدرسون فيه حتى لو تمت المدة وأعطي الشهادة وقيل لهم اجلسوا قالوا ما نجلس أبدا. فمثل هؤلاء يكونون مسافرين. حتى في العرف الآن يقال فلان مسافر إلى أمريكا يدرس، مسافر إلى أوروبا يدرس وما أشبه ذلك. وعلى كل حال فمن أخذ برأي جمهور أهل العلم وأتم صلاته فإنه لا ينكر عليه، ومن أخذ بقول شيخ الإسلام ابن تيمية ومن تبعه فإنه لا ينكر عليه. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ذلك في نفس المجلد الذي أشرت إليه. نعم. أفادكم الله. هنا سؤال شخص يقول أتمنى أن ألتزم الإسلام سلوكا ومنهجا، ولكني أخشى من كلام الناس بأن يقولون عني معقد وخلاف ذلك، فما رأيكم؟ الجواب أن الذين يقولون له لمن التزم بالإسلام إنه معقد، هؤلاء أرادوا التنفير عن الإسلام، وإلا فالمسلم ليس بمعقد يا إخوان. المسلم هو أشد الناس انشراحا في صدره وأشد الناس انطلاقا في وجهه، هذا المسلم حقا. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فإذا شرح الله صدرك للإسلام فأنت على نور من الله، ومن كان على نور من الله لا يمكن أن يكون متعقدا أو يكون عبوسا. بل كان الرسول عليه الصلاة والسلام كان كثير دائما البشر كثير التبسم صلى الله عليه وسلم. فالإسلام لا يمكن أن يكون فيه تعقيد، بل أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا هو المسلم الملتزم. لكن الذين يقولون للملتزم إنك معقد لهم نظراء ولهم سوابق. استمع إلى قول الله عز وجل يقول كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أشد من كلمة معقد. هؤلاء يقولون لرسل الله المؤيدين بآيات الله يقولون ساحر أو مجنون، وقد يقولون كاهن، وقد يقولون شاعر. هؤلاء هم ورثة أولئك، هؤلاء الذين يرمون من انتسب إلى الإسلام والتزم به. ولكنني لا أقول التزم بالإسلام دعوة فقط، ادعى أنه ملتزم، لا، التزم بالإسلام وطبق تعاليم الإسلام وصار ماشيا على ما يقتضيه دينه وإسلامه. الذي يقول لمثل هذا إنه معقد إنما أراد التنفير عن الإسلام ووارث أولئك الظالمين. واقرأ في سورة المطففين إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين قريبين من هذا القول الذي قالوه لهؤلاء الذين آمنوا. وإذا رأوهم ماذا يقولون؟ قالوا إن هؤلاء لضالون. مثل ما يقال للمتمسكين المحافظين على دينهم هؤلاء رجعيون. ومثل هذا الذي يقول للملتزم إنك معقد. فاصبر يا أخي على ما قيل لك كما صبر أولو العزم من الرسل، واستعن بالله عز وجل، واعلم أن العاقبة لك وأن دوام الحال من المحال وأن الدنيا لا تبقى على أحد. ولو قيل لك هذا ولو قيل لك أكثر فاصبر، واعلم أن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. أثابكم الله. الحقيقة يا إخوة أننا لو أردنا أن نستمر في الإجابة على الأسئلة لا جلسنا هنا حتى الفجر، ولكننا نختمها بسؤال. ما دام الناس الآن راغبين للبقاء ويستمعون خلاص خل نفيده ونستفيد. جزاك الله خير. نخشى أن أثقلنا عليكم. لا ما في إثقال أبدا. ما أثابكم أبدا. أثابكم الله. السؤال يقول إن نقضي الساعات الطوال بين الكتب ولا تشغل العبادات إلا جزء يسير من وقتنا، أليس في ذلك تقصير نحو خالقنا سبحانه وتعالى، علما بأننا نؤدي الفروض ولكننا لا نكثر من السنن والنوافل؟ نعم، إن كثرة المراجعة في الكتب هي من العبادة، هي من العبادة، بل إن طلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله، بل إنه قد يكون أفضل من الجهاد لمن كان يليق به أكثر من الجهاد، لأن لكل مقام مقالا. قد يستفتين شخص ويقول أيما أفضل، أجاهد أو أطلب العلم؟ نقول الأفضل أن تطلب العلم. ويستفتين آخر يقول أيما أفضل، أجاهد أو أطلب العلم؟ نقول الأفضل أن تجاهد. فالإسلام بل الدين إنما قام بالعلم والجهاد، والجهاد إما بالقول وأفضل من الصوت. ولهذا لو قال طالب علم أنا إذا صمت كسلت عن طلب العلم وتعبت ولم أنتفع إلا من أول النهار فقط، فهل الأفضل أن أصوم وأكون في آخر النهار لا أحصل علما، أو الأفضل أن لا أصوم وأحصل العلم؟ نقول الثاني أفضل. قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. شف، لا يعدله شيء، ومراده شيء من التطوعات. لمن صحت نيته؟ قالوا: يا أبا عبد الله، ما صحت نيته؟ قال: يريد بذلك رفع الجهل عنه وعن الناس. وإني بهذه المناسبة أود أن أقول إنه ينبغي لطالب العلم أن ينوي بطلب العلم أولا امتثال أمر الله، لأن الله قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، اعلم، وحث على العلم، وقال: لا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فينوي بذلك امتثال أمر الله ليكون عبادة. ثانيا، ينوي بذلك حفظ شريعة الله، لأن حفظ شريعة الله كما يكون في الكتب يكون في الصدور. ثالثا، ينوي بذلك الدفاع عن شريعة الله، الدفاع عن شريعة الله. والدفاع عن شريعة الله لا يكون إلا بالعلم وبالعلماء. إنني لو قلت دخل رجل لمكتبة واسعة كثيرة الكتب، فيها من كتب السنة ما لا يحصى، فقام بين هذه الكتب يقرر مذهبا بدعيا، هل تقوم هذه الكتب وترد عليه؟ أجيب: ما ترد عليه. لكن لو قام هذا المبتدع يقرر بدعته وعنده رجل عالم بالسنة، يرد عليه. إذن انوي بطلب العلم الدفاع عن الشريعة، الدفاع عن الشريعة ما يكون إلا بالعلم. ثالثا أو رابعا، تنوي بطلب العلم رفع الجهل عن نفسك، لأنك الأصل فيك الجهل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فتنوي رفع الجهل عن نفسك لتعبد الله على بصيرة. فمن يعبد الله عن علم ليس كمن يعبده عن جهل. وكذلك تنوي رفع الجهل عن أمتك والدعوة إلى الله. بهذه الأمور العظيمة التي تدخل كلها في طلب العلم يتبين أن تفرغ الإنسان لطلب العلم ولو ترك بعض السنن أفضل له. ولهذا قال الإمام أحمد أيضا تتمة لما سبق، قال: تذاكر ليلة، تذاكر ليلة أحب إلي من إحيائها. يعني أن كنا تذاكر العلم في هذه الليلة أحب إلى الإمام أحمد من إحيائها بالصلاة. جزاكم الله خيرا. هنا سؤال يقول: ما هو الوضع الصحيح في تحريك الأصبع أثناء التشهد، وما هو الراجح من ذلك؟ الوضع الصحيح هو أنك تقبض الخنصر والبنصر، وأما الوسطى مع الإبهام فلك فيها طريقة: إما أن تحلقها معها حلقة، وإما أن تقبض الوسطى وتضم إليها الإبهام. أما السبابة أو السباحة فإنها تبقى هكذا مطلق ما تضم، تبقى مفتوحة لا تضم، ولكنك تحركها عند الدعاء، كلما دعوت تحركها. مثلا السلام عليك أيها النبي هذا دعاء تحركها عند السلام على النبي، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين هذا دعاء تحركها، اللهم صل على محمد هذا دعاء تحركها، اللهم بارك على محمد كذلك، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، هذه أربع مرات تحرك. وأما تحريكها دائما فلا أرى ذلك، بل أرى أن هذا إلى العبث أقرب منه إلى التعبد، ولكن ترفع ويشار بها عند الدعاء إشارة إلى علو المدعو وهو الله عز وجل. أسابكم الله. هنا يذكر السائل حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك ما يريبك إلى ما لا يريبك، فنرجو منكم توضيح هذا الحديث لكثرة الأمور التي تشتبه علينا. نعم، دع ما يريبك يعني أترك، والذي يريب هو الذي يحصل فيه الشك، فإذا شككت في أمر فإن المشروع أن تدعه، مثل أن تشك هل هذا حرام أو حلال، فإنك تدعه حتى يتبين لك أنه حلال. ولكن هنا شيء، وهو أنه لا حرج على الإنسان أن يتبع الأصل، والأصل في العادات، بل الأصل في الأشياء كلها الحل والإباحة إلا العبادات، فإن الأصل فيها الحظر والمنع. فمثلا إذا شك الإنسان في هذه الصلاة، أي صلاة أرادها، شك هل هي سنة أو لا، فليتركها، لأنه إلى الآن ما تيقن أنها سنة. وإذا شك في هذا الذكر هل هو مشروع أم لا، فإنه لا يذكر الله به حتى يتبين أنه مشروع، لأن الأصل في العبادات الحضر إلا ما قام الدليل على أنه مشروع. أما في غير العبادات فإذا شككت في شيء ولم يتبين لك تحريمه فلك أن تأخذ به لأنه الأصل، ولكن إذا قام سبب الشك وقوي فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أن ندع ذلك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. جزاكم الله خيرا. هنا سؤال يقول: ما المراد بالحرمات في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يعظم حرمات الله الآية؟ نعم، المراد بحرمات الله عز وجل ما أمر الله تعالى باحترامه، ومن ذلك مثلا ما أمر الله تعالى بتعظيمه من البيت الحرام ومن شعائر الحج كالهدايا وما أشبه ذلك، ومن ذلك أيضا تعظيم المساجد، لأن الله تعالى بل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببنائها في الدور وأن تنظف وتطيب. ومن ذلك أيضا تعظيم الصلاة وجميع العبادات، فإنها مما أمر الله تعالى بتعظيمه وعدم التهاون به. هنا سؤال يقول: ما حكم دخول الخلاء ببعض الأوراق أو الكروت التي تحوي ذكر الله؟ المشهور من عند أهل العلم أن دخول الخلاء بشيء من القرآن محرم ولا يجوز، لا سيما إذا كان المصحف كله، وأما إذا كان بشيء فيه ذكر الله دون القرآن فإنه مكروه. لكن مع ذلك إذا احتاج الإنسان إلى دخول الخلاء فيه فإنه لا حرج عليه، لأن القاعدة المقررة عند أهل العلم أن المكروه يزول حكمه بالحاجة. ونحن الآن نحمل بعض الرسائل كتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم، فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وربما يحمل الإنسان شيئا من النقود فيه اسم الله عز وجل. هذا حاجة يجوز للإنسان أن يدخل فيه بيت الخلاء، أما المصحف فإنه لا يجوز أن يدخل فيه بيت الخلاء. والصلاة فضيلة الشيخ ببعض الكروت التي تحمل الصور خاصة يصعب يعني التحرز منها مثل الرخصة وخلاف ذلك. إنما الصلاة في هذه الكروت التي فيها الصور لا بأس بها عند الحاجة إليه، وكما قلت الإنسان محتاج أن يحمل الرخصة وأن يحمل التابعية وأن يحمل الفلوس التي معه الآن كلها فيها صور، فماذا يصنع الإنسان؟ هل يلقي هذه الدراهم أو هذه الرخصة أو هذه التابعية يلقيها عند باب المسجد؟ أعتقد أنه لو يلقي الدراهم عند باب المسجد إذا خرج فإنه لم يجدها إلا أن يسأل الله. جزاكم الله خيرا. الحقيقة مجموعة من الأسئلة يمكن تلخيصها في سؤال واحد وقد أجاب عليه فضيلة الشيخ في محاضرته، ولكن نظرا لكثرة الأسئلة التي وردت نعيد طرحه. يقول: إذا تعارض وقت المحاضرات مع وقت الصلاة فما الحل؟ إذا تعارض وقت الصلاة مع وقت المحاضرات فإن الأولى أن يتصل بالمسؤولين ويبلغ بذلك. فنحن والحمد لله في بلاد الإسلام وفي بلاد تحترم شعائر الإسلام، وفي ظني أن المسؤول إذا بلغ بذلك فسوف يغير وقت الدرس إلى وقت يتمكن فيه الطلاب من أداء الصلاة، وإذا لم يمتثل المسؤول فإن هناك مسؤولين فوقه يقدرون شعور المسلمين، ولا يمكنهم إذا بلغهم الخبر إلا أن يوجهوا هذا المسؤول إلى تغيير الحصة حتى تكون في غير وقت الصلاة. أما إذا لم يمكن كل شيء، ولا أظن ذلك كائنا إن شاء الله تعالى، لكن إذا لم يمكن فإن الوقت واسع، فمثلا وقت الظهر من زوال الشمس إلى دخول وقت العصر، ووقت المغرب من غروب الشمس إلى وقت صلاة العشاء، فيمكن أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها لأجل الحاجة، ويكون غاية ما فعل أنه ترك فعلها في أول الوقت. وإذا كانت الحصة تبدأ بعد دخول الوقت فيصليها قبل أن تبدأ الحصة، يعني أقول الآن الحصة كم تكون أو الساعة ما يخالف، لكن كم مدتها؟ 50 دقيقة. إذا ما يمكن تتعارض، لأن 50 دقيقة إن بدأت في أول وقت انتهت قبل خروجه، وإن دخل الوقت قبل بدايتها أمكنه أن يصلي. حسبكم الله. الحقيقة يعني بصفتي عضو هيئة التدريس في هذه الجامعة أعرف أن هناك أوامر بأن لا يكون وقت المحاضرات متعارض مع وقت الصلاة، وهذه أوامر مشددة ومعروفة للجميع، ولكن هناك بعض المدرسين ممن يتجاوز هذا الأمر، فمثل هؤلاء لابد من الرفع بهم كما تفضل فضيلة الشيخ. جزاك الله خير، بارك الله فيك. هنا سؤال يقول: أيهما أفضل، قراءة القرآن أم الاستمرار في الحفظ؟ لأن الحفظ يتطلب وقتا طويلا مما قد يعيق قراءة القرآن بصفة مستمرة. يعني تحفظ القرآن؟ نعم، لأن إذا أراد أن يحفظ القرآن فسيأخذ وقتا طويلا، فهل هذا أفضل أم أن يقرأه قراءة فقط؟ لا شك أن حفظ القرآن أفضل، لأن حفظ القرآن حتى وإن كنت تردده فإن لك أجرا على ذلك. وقد ذكروا أن ابن عمر رضي الله عنهما بقي في حفظ البقرة وآل عمران لا أدري نسيت 2 أو 8 سنين. على كل حال حفظ القرآن أفضل من تلاوته، وقد يمكن الإنسان أن يحفظ القرآن ويتلوه في نفس الوقت، فهو قد يتقدم إلى الصلاة ويجد متسعا لقراءة ما تيسر من القرآن، ويكون وقت الحفظ في أوقات أخرى، فيجمع بين هذا وهذا. أثابكم الله. هنا شخص يقول بأنه قد عرفته الحياة و عرفته الحياة حتى ضجر من ماديتها، وأنه مفتتن بالجنة، فكيف السبيل إليها؟ جزاه الله خيرا. السبيل إلى الجنة هو أن يعبد الله وحده لا شريك له، ويقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويصوم رمضان، ويحج البيت. هذا هو الطريق إلى الجنة. ولهذا الرجل اللي علمه النبي عليه الصلاة والسلام بشعائر الإسلام قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن صدق دخل الجنة. فهذه الوسيلة إلى دخول الجنة. ولكن مع ذلك إذا كانت الماديات التي نفر منها مما تطلبه الحياة ويحتاج إليه، فإنه لا ينبغي أن يدعها. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك. فلا بد للإنسان في هذه الحياة من أن يخوض معسرة الحياة، لكن على الوجه المشروع. جزاكم الله خيرا. مجموعة من الأسئلة تدور حول العلوم غير الشرعية أو العلوم الكونية، هل تعتبر دراستها من العلم المطلوب على المسلم أم لا؟ العلوم غير الشرعية هي في حد ذاتها ليست مطلوبة، لكن إذا أوصلت إلى أمر مطلوب صارت مطلوبة من هذه الناحية. وحينئذ فإذا تعارضت مع العلوم الشرعية قدمت العلوم الشرعية عليها، لأنها هي وسيلة. فقد يكون الإنسان متعلما لعلوم طبقات الأرض، أو لعلم الأحياء كما يقولون، أو لعلم الفلك، ويتخذ من هذا العلم ما يكون سببا في زيادة في إيمانه. هذا لا شك أنه ينتفع بهذا العلم. لكن إذا زاحم العلوم الشرعية بحيث يتعلم هذه العلوم ويبقى جاهلا في العلوم الشرعية، فإنه يقدم العلوم الشرعية. أما ما يتعلق بمنفعة المسلمين كعلوم الطب، كعلم الطب، فإن هذا مجرد ما يتعلمه الإنسان سوف يكون فيه نفع لإخوانه المسلمين. جزاكم الله خيرا. أيضا مجموعة من الأسئلة تدور حول بعض الشباب مثلا يعيش مع آخرين وهم أناس إن شاء الله صالحون، ولكنهم لا يواظبون على صلاة الجماعة وبالذات صلاة الفجر، فما حكم السكن معهم في غرفة واحدة؟ تقدم الجواب على هذا السؤال في أثناء الكلام السابق قبل الأسئلة، وقلنا إن مثل هذا يسكن معهم، مثل هؤلاء يسكن معهم، ولكن يكون حريصا دائما على نصحهم وإرشادهم. ولو تخلى الصالحون عن مثل هؤلاء الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، لو تخلوا عنهم لبقوا على ما هم عليه من هذا التقصير، وربما ازدادوا. لكن إذا خالطهم وناصحهم فلعل الله أن ينفعه وينفعهم به. فالذي أرى أن يكون معهم وأن يكون حاسا لهم على فعل الخير، لعل الله أن يصلحهم على يده أكثر مما هم عليه. تثابكم الله. هنا شخص يقول بأنه ألحت عليه أخته المريضة أن يذهب إلى شخص يدعي أنه يعالج المرضى، وعندما ذهب إليه وجده كاهنا وقد نفذ كل ما أمره به ذلك الكاهن، وأخذ منه العلاج مع العلم أنه لم يصدق ذلك الكاهن لحظة واحدة، وإنما فعل ذلك لكي يطمئن أخته المريضة ويرضيها. فهو يقول: فما الحكم في ذلك؟ ويقول: وهل يجب عليه إعادة الحج؟ يظهر لأنه كان في أثناء الحج. أما بالنسبة لإعادة الحج فلا يجب عليه، وأما بالنسبة إلى ذهابه للكاهن فإنه لا يجوز له ذلك، وإن كان لا يصدقه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة. ولا ينبغي أن يرضي أخته بما يكون سببا لسخط الله، فإن رضا الله تعالى فوق رضا المخلوقين، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وعليه أن يتوب إلى الله تعالى مما صنع، وأن يسأل الله لأخته الشفاء إن كانت لم تشف بعد وقد بقيت على قيد الحياة. ومن الممكن أن يتصل هذا الرجل بأقوام صالحين يأتي بهم لأجل أن يقرأوا على أخته، أو أن يقرأوا لها في إناء يكتبون فيها ما فيه بعض الآيات التي تكون سببا للعلاج، كما كان بعض السلف يفعل ذلك. جزاكم الله خيرا. هنا سؤال يقول بأنه شاب مسلم وله زوجة أخ شقيق، فهل يجوز له شرعا أن يرى زوجة أخيه بحضوره وحضور العائلة، مع العلم أن المكشوف منها هو الوجه واليدين فقط؟ الصواب أنه لا يجوز له أن ينظر الوجه واليدين من امرأة ليست بمحرم له، ولا فرق في ذلك بين زوجة أخيه وبين امرأة أخرى، بل إن نظره إلى ذلك من زوجة أخيه أعظم خطرا، لأنه ربما يفتن بها، وإذا غاب أخوه عن البيت أمره الشيطان بما يأمره به من الفحشاء. ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء، قالوا: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. والحمو هم أقارب الزوج، وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحمو الموت تحذيرا منه، لأن الحمو إذا دخل على البيت ما حد يستنكره ولا يستغرب دخوله بخلاف الرجل الأجنبي، فكان في ذلك أشد خطرا من الرجل الأجنبي. فالذي أنصح به هذا الأخ السائل أن يتقي الله عز وجل، وأن يأمر زوجة أخيه بستر وجهها خوفا من الفتنة.